بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الخامس والأربعون في الذكر عند الولادة والذكر المتعلق بالولد. يذكر أن فاطمة رضي الله عنها لما دنا ولادها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة وزينب بنة جحش أن تأتياها فتقرأ عليها آية الكرسي: وإن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، إلى آخر الآيتين، وتعوذانها بالمعوذتين. حديث هذا ما يصح. نعم. وقال أبو رافع: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. لكن الحديث ضعيف، يعني ما يصح في المولود سوى حلق رأس الذكر والتصدق بوزنه فضة فقط في المولود. يعني الأذان ما يصح، الأذان والإقامة ما يصح، التحنيك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام فقط، هو حديث صحيح لكن خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلم يبقى سوى حلق رأس الذكر والتصدق بوزنه فضة، يعني قرابة 10 ريالات تقريبا أو 5 ريالات. نعم. ويذكر عن الحسين بن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان. لم تضره أم الصبيان. نعم، لكن الحديث مو صحيح، أم الصبيان مرض. نعم. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم. رواه أبو داود. إيه، لكن خاص بالنبي عليه السلام. نعم. وقال عبد الله بن عمرو: لذلك ما كانوا يأتون لأحد من الصحابة أن يحنكهم، يعني ما كانوا يؤتون بالصبيان للصحابة ليحنكوهم. نعم. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق. قال الترمذي: حديث حسن. أيوة، عد حب حب لنا ذلك. نعم. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه. نعم، لكن الصحيح السنة في يوم ولادته. في صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنه ولد لي مولود الليلة وسميته إبراهيم. قال سبحانه: فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، قال وإني سميتها مريم يوم وضعتها. نعم، يعني تأخير تسمية المولود إلى يوم السابع ما يصح. نعم. ووضع الأذى عنه، نعم، يقصد الحلق يعني أو الختان. نعم. والعق، والعق يعني العقيقة. نعم، يوم السابع أو 14. نعم. قال الترمذي: حديث حسن. نعم. فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم، وإبراهيم بن أبي موسى، وعبد الله بن أبي طلحة، والمنذر بن أبي أسيد قريبا من ولادتهم. نعم. وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الشخص إذا وزوجته حامل يفكر في اسم المولود، إن ذكر فكذا وإن ذكر كذا، حتى يوافق السنة في تسميته في يوم ولادته. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم. ذكره أبو داود. في الحديث الصحيح يقال: أين فلان ابن فلان من يوم القيامة. وفي صحيح البخاري يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. فينسب الناس في دنياهم وأخراهم إلى آبائهم، ويقال نسب الجن إلى أمهاتهم: فلان ابن فلان. لذلك السحر يطلبون اسم الأم لأن نسبة الجن لأن نسب الجن إلى الأم ليعرفوه. نعم. وذكر الله يقول ادعوهم لآبائهم. نعم. وذكر مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. نعم. وعن أبي وهب قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا بأسماء الأنبياء وإن أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. أي نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام سمى ابنه باسم النبي إبراهيم. نعم. وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة. أصدقها يعني مثل ما تقول أن هي اللي فيها تشجيع العمل حارث وحمام وهمام، يعني هذا اسم فيه صدق حتى يودي الشخص العمل، لكن أفضلها عبد الله عبد الرحمن. أقبحها وأقبحها حرب ومرة. نعم. هذا يدل على القتال وهذا يدل على الحزن ونحو ذلك، والإنسان دائما مأمور بالفرح في حياته. نعم. رواه أبو داود والنسائي. وغير النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء المكروهة إلى أسماء حسنة، فغير اسم برة إلى زينب، وغير اسم برة لأن فيه تزكية للنفس، ومثل اسم إيمان تزكية للنفس، يعني كل ما في تزكية للنفس ينهى عنه. نعم. وغير اسم حزن إلى سهل. أيوة. وغير اسم عاصية فسماها جميلة، وغير اسم أصرم. نعم. إلى زرعة. نعم. عاصية إلى جميلة. وغير اسم عاصية فسماها جميلة، وغير اسم أصرم إلى زرعة. نعم. ولا يلزم كما يظن بعض الناس إذا غير الاسم يذبح ذبيحة، لا يغير بدون شيء. نعم. وسمى حربا سلما. ها سلما ولا كل وجهين تدعو إلى السلمي أصلح. نعم. وسمى المضطجع المنبعث. وسمى أرضا يقال لها عفرة خضرة. عفرة يعني يابسة. نعم. وشعب الضلالة سماه شعب الهدى، وبنو الزينة سماهم بني الرشدة. نعم. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.